إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل الكلام مع كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ولازلنا في الباب الأول. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكنا انتهينا من الكلام على هذه الآيات، قلنا أن هذا الباب يتضمن خمس آيات. وأثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحديثا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، تكلمنا عن الآية الأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن الغاية أن هذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لبيان الغاية والعلة من خلق الجن والإنس، وهي العبادة، وهي العبادة، العبادة الشرعية التي تنفع. والآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بيان أن التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وهو عبادته وحده لا شريك له، واجتناب عبادة غيره من الطواغيت، هذه دعوة كل الرسل، هذه دعوة كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. أما الآية الثالثة ونبدأ بها اليوم، وهي قوله تعالى: قال وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية ساقها المصنف رحمه الله الشيخ محمد لبيان أن حق الله تبارك وتعالى، لبيان أن التوحيد والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو أول الأوامر على الإطلاق، أول الأوامر والحقوق هو توحيد الله تبارك وتعالى. إذ هذه الآية في جملة الآيات من سورة الإسراء التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى أن ختم هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يبقى هذه الآيات وهذه الوصايا بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر، وانتهت بقوله تبارك وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. فالأمر أو النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد أما بدأ الله تبارك وتعالى به، وكذلك ختم الله تبارك وتعالى به أيضا. هذه الآية إذن الغرض منها أو ساقها المصنف لبيان أن عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له هي أول الأوامر، هي أول الأوامر التي يؤمر بها. طبعا الآيات يعني ساقها المصنف وفيها جملة من الأداب والوصايا والأوامر والمناهج الشرعية الأخرى بخلاف التوحيد والشرك، كالإحسان إلى الوالدين وعدم العقوق إلى غير ذلك من الأوامر. يبقى ده الهدف من الآية، هذا الهدف من الإيه؟ من الآية. وبقى هنا في فتح المجيد هيشرح الآية ويفسرها وهيستطرد يعني نوعا ما في بعض الفوائد في هذه الآية. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، وهذا الكلام موجود في تفسير ابن كثير. قال: ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. يبقى قضى أورد له هنا معنيين، المعنى الأول بمعنى وصى، والمعنى الثاني بمعنى أمر، بمعنى أمر. قال ابن كثير رحمه الله: القضاء ها هنا بمعنى الأمر، القضاء ها هنا بمعنى الأمر. ابن جرير ذكر وكذلك ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك، يعني ذكروا أن إنما نزلت هذه الآية ووصى ربك، فألصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأت وقضى. يعني عايز يقول إن هي كانت، طبعا هي الأثر عن ابن مسعود عن ابن عباس والضحاك ضعيف لا يصح، إن هي كانت أصلها وإيه ووصى، فلو تنت لذت في الإيه في الصاد، فاللي بيكتب يعني ما إيه كأنه سهى فإيه فقرأها وقضى. طبعا هذا كلام لا يصح، سند ضعيف، وأيضا هذا لا يصح للإجماع، إجماع المسلمين على القراءة هكذا. إنما هي في قراءة أبي بن كعب المسعود ووصى، دي قراءة يعدها أهل العلم أنها قراءة شاذة، أنها قراءة شاذة، ولكن لم يكن الأمر هناك توصى وبعدين انقلبت إيه إلى قضى. وقضى ربك، إحنا أخذنا في المرات السابقة إن الإرادة والحكمة إرادة الله تبارك وتعالى وحكمة الله تبارك وتعالى بتنقسم إما إلى شرعي ديني أو إلى كوني قدري. وقلنا إن الشرع الديني متعلق بالإيه؟ بما يحب الله تبارك وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع، والكوني متعلق بما إيه؟ بما يقع، ولا يشترط فيه الإيه؟ المحب. كذلك أيضا من جملة الألفاظ اللي وردت في الكتاب والسنة بهذا المعنى كلمة إيه؟ وقضاء. القضاء ورد في الكتاب والسنة بمعنى الشرعي وبالمعنى الإيه؟ والمعنى الكوني. فمن المعنى الشرعي كمثل هذه الآية: وقضى ربك يعني أمر، وصى، ألزم، أوجب شرعا. واضح كده؟ معنى كوني. المعنى الكوني كقوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات. يعني الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض قضاهن، لا شرع ولا كوني، هذا كوني، الله عز وجل قضى ذلك بصرف النظر أو بغض النظر عن محبة الله تبارك وتعالى. بهذا المعنى لا إشكال في الآية، لا إشكال في الآية، هو نفس التوجيه اللي احنا وجهناه في الآية الأولى. إن هم في ناس قالوا إن العلة والحكمة في الآية، إنما هي العلة والحكمة الإيه؟ الكوني. ولما كان أكثر الناس لا يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يوحدوه يبقى في إشكال في الآية. هنا طبعا ما فيش إشكال ولا حاجة، إن هي وقضى ربك شرعا. إذن كما علمنا بعض الناس قد يلتزم بهذا وبعض الناس قد لا يلتزم بهذا الأمر. يبقى احنا كده مر معنا الإرادة والحكمة وهنا القضاء بمعنى الكون ومعنى الشرع. وفي ألفاظ أخرى كثيرة زي الأمر، كالأمر والمثلا كالخلق، كالإرسال. قال تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا، ده إرسال شرع ولا إيه ولا كوني؟ ده شرعي. في إرسال كوني، قال عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، مع أن فعل الشياطين هذا يبغضه الله تبارك وتعالى. أيضا من ذلك البعث، قال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ده بعث شرعي. بعث شرعي. البعث بمعنى الكوني كقول تبارك وتعالى عن بني إسرائيل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، ده بمعنى الكون. وفي الإرادة قال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى ومن يرد أن يضله، يبقى إرادة الضلال الله عز وجل لا يحبه، ده معنى إيه؟ معنى كون. المعنى الشرعي فقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ده معنى شرعي. الأمر قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا، بدأ بمعنى الكون، بمعنى الكون القدري. المعنى الشرعي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى الأمر بالمعنى الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بالمعنى الشرعي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، ده أمر شرعي. أمر شرعي. في أيضا الإذن، قال الله تبارك وتعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الضر الذي يقع من السحرة على الناس هذا يبغضه الله تبارك وتعالى، ووقع بإذنه، بإذنه الكون القدري وليس إذنه الشرعي. الله عز وجل لم يأذن بذلك شرعا. الإذن بالمعنى الشرعي قوله تبارك وتعالى عن النبي عليه السلام وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في أيضا الكتاب، الكتاب قد يكون بالمعنى الشرعي وقد يكون بمعنى الكوني. قال تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ده كتابة شرعية ولا كونية؟ كونية. كتب الله بالمعنى الشرعي قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ده المعنى الشرعي. أيضا لفظة أو كلمة التحريم بالمعنى الكوني كقوله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع من قبل، ده المعنى الايه؟ معنى الكوني. بالمعنى الشرعي كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ده معنى الشرعي. أيضا الكلمات أو صفة الكلام لله تبارك وتعالى قد تكون بالمعنى الشرعي والمعنى الكوني. المعنى الكوني كقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يبقى كلمات الله التامات اللي هي الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، يعني تقع على البر وعلى الفاجر. بالمعنى الشرعي كقوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ده المعنى الشرعي. إذن ده معنى الإيه؟ هذه الألفاظ قد تكون بالمعنى الشرعي وقد تكون بالمعنى الإيه؟ الكون. فإذا هذا الكلام نحن ننتبه إليه تظهر في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والإيه؟ والقدر. إذ أن بعض الطوائف قد تحتج ببعض الآيات التي فيها مثلا الإرادة أو البعث أو الإرسال أو ما شابه، على أن الله عز وجل قدر علينا المعاصي والذنوب، وطالما أن الله عز وجل قدرها وأرادها إذن هو يريدها منا ويحبها، فبالتالي يقول لك فعل المعاصي والذنوب قرب لله تبارك وتعالى. وأن هذا كلام يقوله بعض الغلاة من الجبرين الذين يغلون في هذا الباب، وهم لم يفرقوا بين ما يحب الله تبارك وتعالى وما يريد وجوده كونا. واضح كده؟ يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإن هنا القضاء بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الشرعي، بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الشرعي. قال وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده، ما وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. معنى الكلام إن النفي المحض الذي لا إثبات فيه لا يتضمن الكمال، يعني لما تحب أن تثني على أحد أو تمدح أحدا يكون من العيب أن تمدحه بالنفي فقط. تخيل لو إنسان دخل على ملك أو رئيس من الرؤساء وقال له سيادتك لست بخيلا ولست جبانا ولست ولست ولست، هل هذا مدح؟ لا، النفي المحض ليس ليس مدحا، لا يكون مدحا إلا إذا تضمن كمال الضد، تضمن كمال الإيه؟ الضد. لذلك تجد أن إلى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يرضى ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وعن أبي أسيد السعيد رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما، يعني من فاته بر والديه في حياتهما ثم مات فهناك أبواب من البر في استطاعة العبد أن يدركها حتى بعد وفاة والديه. قال الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أقارب الوالدين، وإكرام صديقهما. طبعا حديث ضعفه الشيخ الألباني في الأدب المفرد وفي المشكاة، والمعنى صحيح، المعنى صحيح وإن كان حديث من حيث السند ضعيف. إذا دي الآية الثالثة في الباب الأول في كتاب التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي هنا يعني ملاحظة ننبه عليها إخواننا الكرام، وهي أن الفصل بين العلوم التوحيد والفقه والتفسير وغيره هذا الفصل يعني إنما يكون لتسهيل الدراسة أو لمن بالمسائل أو غير ذلك. ولكن عند الدراسة ينبغي ألا نغفل التلازم واللزوم والارتباط بين هذه العلوم. يعني لن تجد في آية إلا قليلا أن تجد آية منفردة فقط بين التوحيد، لا، تجد مع ذكر التوحيد الأمر ببر الوالدين، الأمر برحمة الضعيف مثلا، النهي عن أكل أموال اليتامى والمساكين وإلى آخر. فدائما الأوامر كلها مترابطة لا يفصل بينها. ودي فائدة التوحيد. فائدة التوحيد أنه ليس مجرد مسائل نظرية ندرسها، ولكنها مسائل لابد وأن تثمر في واقعك وفي سلوكك وفي عملك، وإلا فلن يستطيع العبد أن يحقق التوحيد كاملا إلا مع تحقيق هذه الأوامر. يعني لو تصور أصلا أن الإنسان يعني بلغ من التوحيد مرتبة عالية هو عاق لوالديه، هو يأكل مال اليتيم، فهذه الأمور لابد فيها. لن يتم التوحيد إلا بالتزام أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية من سورة النساء تسمى بآية الحقوق العشرة. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه عشرة حقوق بدأها الله تبارك وتعالى بحقه سبحانه وتعالى. يبقى إذن الغرض والهدف من هذه الآية ماذا؟ حق الله تبارك وتعالى الذي هو التوحيد أول أول الحقوق، أول الحقوق سبحانه وتعالى. قال: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة: حق الله تبارك وتعالى، والوالدين، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، والجار ذي القربى، والجار ذي القربى الجار القريب، والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة، يبقى الجار القريب والجار البعيد في القرابة، والصاحب بالجنب. صاحب الجنب في أقوال، يعني قيل هو الرفيق في السفر، قيل هي الزوجة، وقيل هو الملازم الذي يرافقك يرجو نفعك. والآية بتحتمل كل هذه المعاني، يبقى صاحب الجنب وكل من صاحبك، سواء كان صديق رفيق في السفر، سواء كانت زوجة أو غير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن في بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام يكون ذكره بعدها أمس. معنى الكلام اللي في بعض النسخ من كتاب التوحيد في تقديم هذه الآية على آية التي بعدها، وبعض النسخ الأخرى في تقديم آية الأنعام على هذه الآية. فهو الشيخ عبد الرحمن قدمها في الشرح حتى تأتي آية الأنعام ويأتي خلفها أثر بن مسعود، لأن أثر بن مسعود متعلق بآية الأنعام. قال الآية بقى الخامسة في هذا الباب، وقوله في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. الهدف من هذه الآية والغرض من هذه الآية بيان أن الشرك الذي هو ضد التوحيد أول المحرمات. واضح كده؟ عشان احنا بنذاكر واكتفت المجيد يعني في صعوبة نوعا ما، يعني هو بيمر على كل مع الآيات والأحاديث وبيستطرد في بيان المعاني وأحيانا قد يكون للأمر تعلق بالباب. فينبغي يكون في تركيز شوية في الايه في المطلوب. يعني هذا الباب لبيان لماذا التوحيد أولا، هو الغاية من خلق الجن والإنس، هو الغاية من بعثة الرسل، هو أول الأوامر، ضده الشرك أول المناهي. وهنأخذ بعد ذلك في حديث معاذ بن جبل هو حق الله على الايه على العباد. يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا. يبقى المحرمات بدأها الله تبارك وتعالى بذكر الايه بذكر الشرك. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا. المشركون على عهد النبي عليه السلام كانوا يحرمون أشياء بمجرد الأهواء والشهوات، فبقولهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حقا أي من عند الله تبارك وتعالى لا تخرصا ليس بمجرد الظن ولا الشهوات بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى معنى الآية كالتالي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى في محذوف لي إيه جملة وصاكم كانها محذوفة من الآية. إيه اللي دل على ذلك؟ دل عليه في آخر الآية ذلكم إيه وصاكم به. قلت الشيخ عبد الرحمن فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام، المغني لابن هشام هو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام عبد الله بن يوسف الأنصاري الحنبلي أبو محمد جمال الدين من النحويين لا يكتفي النحو مش كده، فهو يعني بينقل عنه مسألة نحوية في تقدير المحذوف هنا. فبقول يعني إن قدر ألا تشركوا به شيئا فيها سبعة أقوال أوردها ابن هشام أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير إن هو التقدير إيه وصاكم، ده أول أمر. يليها في القوة يليه أبين لكم ذلك لألا تشركوا، يا موجودة عندكم في النسخ بين لكم بس الموجود في كتاب المغني لابن هشام أبين لكم، كأن معنى الآية إيه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أبين لكم لألا تشركوا بالله شيئا، ده تقدير الإيه الكلام. قال فحذفت الجملة من أحدهما جملة وصاكم من التقدير الأول وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى اللي هي إيه أبين لكم ذلك لألا، فحذف حرف الجر وما إيه وما قبله. أو من دي مسألة نحوية مش إيه إحنا حاول بساطها بس إيه لا تقف أمامها إيه كثيرا يعني. ولهذا إذا سئلوا عما يقولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل، وده عند البخاري في حديث أبو سفيان الطويل. قالوا هذا الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحهم. هذا الحديث صح عن أربعة من الصحابة، يروى عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وشيخ الألباني صحح إسناده عند الإمام أحمد، صحح بعض الأسنان الإمام أحمد. يبقى أقول لا إله إلا الله تفلحه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان للوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهم. كيف يكون بر الوالدين بأمور، أو كيف يكون الإحسان إلى الوالدين بالبر؟ يعني أن يسمع الإنسان كلامهما ينفذ ما يأمرونه به مما هو طاعة لله تبارك وتعالى، وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما. لو تصور أن هم يعني في الرق يزيل عنهم الرق، وترك السلطنة عليهم لو كان رئيسا أو ملكا لا يمارس هذه السلطنة ولا الملك على والديه. قال وإحسانا نصب على المصدرية يعني مفعول مطلق، وناصبه فعل من لفظه تقديره، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. إلى تقدير الكلام وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله طبعا قال القرطبي، ده القرطبي الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي صاحب التفسير المشهور. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال الإملاق الفقر، يعني لا تقتلوهم من إملاق، من هنا بمعنى إيه؟ بسبب. ولا تقتلوا أولادكم بسبب إيه؟ بسبب إملاق، أي بسبب فقر. نحن نرزقكم وإياهم. وطبعا من إملاق يسمونها يعني خرجت مخرج الغالب، وإلا لا يقول عاقل إن المحرم إن لا يقتل العبد ولده بسبب الفقر، ولو كان غنيا جاز له أن يقتل ولده، هذا لا يفهمه أحد. إنما معنى الآية إن غالب ما يدفع الناس لقتل أولادهم هو الإيه؟ هو الفقر. إذا خرجت مخرج الغالب، أي لا تأيدوا بناتكم، تأيدوا يعني تقتلوهم أحياء، كانوا يدفنوهن أحياء خشية العيلة والفقر، العيلة يعني الحاجة والفقر، فإن راضقكم إياهم. وإن كان بعضهم قد يفعل بالذكور ذلك وإن كان قليلا خشية الفقر. ذكر القرطبي في الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا ده أعظم الذنب عند الله، أن تجعل لله ندا وخلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. صح من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره، يعني في الإثم والمعصية والذنب الزنا بامرأة الجار أعظم عند الله بالزنا بعشرة بعشر من نسوة، هذا لتأكيد حق الجار. ولا أن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. ده صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الايه إلى آخر الآية. حديث ابن مسعود هذا يعني هنستحضره وهنحتاجه بعد ذلك لما نتكلم عن الشرك، إن هو في هذا الحديث النبي عليه السلام كأنه وضع تعريفا أو حدا للشرك. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا، فالشرك تعريفه هو جعل ندي لله تبارك وتعالى، وده تعريف النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم ذنب اللي هو الايه؟ اللي هو الشرك. أعظم ذنب اللي هو الايه؟ الشرك. والشرك كما قال النبي عليه السلام هو جعل ند لله تبارك وتعالى، وكم ده إن شاء الله نشرحه لما يأتي يعني في موضوع إن شاء الله. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل، قال ابن عطية أبو عطية أبو محمد عبد الحق ابن غالب الأندلسي للتفسير المشهور المحرر الوجيز في تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. هو طبعا القرطبي وابن عطية لهم تفسير القرطبي وتفسير ابن عطية يعني في تأويلات كثيرة باب الأسماء والصفات، يعني يؤولون على منهج الأشاعرة، يبقى ننتبه لهذا. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، يعني لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقصانا ما جعلت لهم من الأشياء. وقيل في سبب نزول الآية أن المشركين كان بعضهم لا يرى بأسا بالزنا سرا، إنما كان يأنف أن يزني علني، ف فنزلت الآية تحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين، يبقى نفس المسلم معصومة، يبقى هذا نهي عن قتل النفس المعصومة. والأنفس المعصومة في الإسلام عندنا نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، دي النفوس المعصومة التي لا يحل قتلها إلا بحق، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ولا يحل قتل المسلم إلا بثلاث، يبقى إلا بالحق، بالحق يعني في حالات معينة حقها الله تبارك وتعالى، كما في قول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى الثيب الزاني اللي سبق له الزواج وزنى يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس والقصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة للردة. قال وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى ما سبق من المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. لعلكم تعقلون يعني الله عز وجل وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي أبو حامد أحمد بن الحسين المعروف بابن الطبري، معروف بابن الطبري في تفسير، طبعا غير الطبري، ابن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف، هذا أخ أبو حامد معروف بابن الطبري، قال ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا. وقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، يبقى حرم عليك على من قام على مال اليتيم أن يقربه بأي وجه من الوجوه. ثم استثنى الشرع ما هو أحسن، وأحسن قيل التجارة فيه، وقيل السعي في نمائه وتكسيره وتثميره حتى يبلغ أشده. الأشد قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، ثلاثة أمور. الرشد هو حسن التصرف، حسن الإيه؟ التصرف. وزوال السفه ضد حسن التصرف مع البلوغ، أن يبلغ، والبلوغ معروف أن يكون ببلوغ 15 عاما، أو بإنبات العانة، أو بإنزال المني، وفي المرأة يزداد عليها بالحيض، هذه علامات البلوغ. وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. الكيل في المكيل ما يكال، والوزن أو الميزان فيما يوزن، سواء كان العبد يزن لنفسه أو لغيره، يكيل لنفسه أو لغيره، مأمور بالإيه؟ بالقسط اللي هو العدل. فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم أي في حكم تحكموا أو في غير الحكم فعدلوا، يعني قول الصدق، ولو كان الذي تقول له أو عليه ذا قربى بمعنى قريبا لك. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي اللي هو ابن الطبري اللي سبق معنا قبل قليل: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم لا يحملنكم، لا يدفعنكم، شنآن يعني بغض قوم أي الكفار على ألا تعدلوا، لكن اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى توصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتاب بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك الوفاء بعهد الله. فإن الوفاء بعهد الله لفظ جامع يشمل العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وكذا قال غيره. يبقى عهد الله تبارك وتعالى أشمل الوفاء بالعهود والمواثيق التي يأخذها العبد باسم الله تبارك وتعالى، ويشمل أيضا العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال قرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقول السلف. وبعدين ذكر بقى يعني بعض الكلام في اللغة. قال: وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام. يبقى هذا صراطي مستقيم، يعني دين الإسلام صراط الله تبارك وتعالى مستقيما. قال معناه مستويا قيما لا عوجاج فيه، الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي تركه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرع، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، اللي يسلك الجادة لو الطريق المستقيم نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى السبل هتشمل بقى الأديان غير الإسلام، وتشمل البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فلا فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله تبارك وتعالى دين الإسلام بمنهج أهل السنة والجماعة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بيقول تميل يعني فتفرق بكم عن، أي تميل بكم عنهم. ويعني ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. قال ابن قيم رحمه الله، وهذا الكلام ذكره في كتاب بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 40، ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا. خلاص الكلام ابن القيم اللي يقوله هنا أن هذا الصراط المستقيم هو طريق واحد لا يتعدد. هذا الطريق فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع. هذا هو الصراط الايه؟ هذا هو الصراط المستقيم، سواء كان في ذلك العلم أو العمل. يبقى عبادة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام علما وإيه؟ علما وعملا. هذا ملخص ما قاله ابن القيم رحمه الله. قال المسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما. مسعود الصحابي الجليل معروف من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه. وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر الوصية التي كأنها كتب وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ لآخر الآيات. المقصود هنا إن هذه الآيات مما لم ينسخ، يعني آيات محكمة لم تنسخ، كما أن الكتاب حينما يختم صاحبه بالختم لا يصح أحد أن يزيد عليه كلمة ولا يمسح منه كلمة. فهكذا هذه الآية آية محكمة غير منسوخة. قال وقد روى عبادة بن الصامت قال صلى ما أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا هذه الآيات حتى فرق، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، يعني أدركه الله بالدنيا فيه بعقوبة كانت هذه عقوبته، ومن أخره للآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. وهذا الحديث يعني دليل على أن العقوبة في الدنيا والحدود تسقط عقوبة الآخرة، تسقط عقوبة الآخرة. ويرد معنا هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بألفاظ أخرى في موضوع إن شاء الله. قلت للنبي عليه السلام لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه، قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب اللي هو القرآن، تبيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس في أمر دينهم، وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى للمسلمين بالجنة. ده أثر ابن مسعود، وأهمية الأثر أو أورده تأكيد معنى الإيه؟ الآية، أن هذا معنى الآية معنى محكم لم ينسخ. واضح؟ الحديث بقى في الباب. قال عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلون. هذا الحديث الهدف منه في هذا الباب بيان حق الله على العباد. يبقى التوحيد هو حق الله على العباد، هو حق الله على العباد. وأورد ترجمة لمعاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوة. صحاح الشيخ الألباني. براته يعني بخطوة, يعني يتقدم العلماء يوم القيامة رضي الله عنه. والرطوة كما قال في القاموس الفيروزي أبادي قاموس المحيط قال الخطوة للرطوة أو شرف من الأرض المكان المرتفع وسويع من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الربان. دي كلها معاني في اللغة. يعني الغرض المقصود أو المعنى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر أمام العلماء, فهو من أعلم هذه الأمة رضي الله عنه. كنت رضيف النبي عليه السلام أي راكب خلفه على الدابة. قال في جواز الإرداف على الدابة, جواز الإنسان يركب غيره على الدابة معه, طبعا بشرط ألا يثقل على على الدابة, ألا يكون شاقا على الدابة. قال وفضيلة معاذ رضي الله عنه, فضيلة معاذ النبي عليه السلام أركبه خلفه على على حمار, على حمار في رواية اسمه عفير. قلت أهدى إليه المقوقس صاحب مصر, ملك مصر. المقوقس ده لقب على كل من ملك مصر في هذا الزمان, زمن النبي عليه السلام. قال وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار. النبي عليه السلام تواضع وركب الحمار, تواضعه لأنه ركب الحمار وأردف خلفه معاذ. في بعض الناس حين يتكبر أن يركب حمار مثلا, ولو ركب الحمار يتكبر أن يركب حد ورم. طبعا موضوع الأنفة أو الكبر أن يركب حمار هذا بيختلف زمانا ومكانا, يعني حسب ينبغي مراعاة مراعاة العرف. وإلا فركوب الحمار مثلا في المدن الآن يعني أمر يأنف منه كثير من الناس, وليس هذا من الكبر في شيء, ولكن في مراعاة مراعاة العرف. أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. حق الله على العباد ما يستحق الله تبارك وتعالى من العباد, وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة. يبقى حق الله على العباد حق أحقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه, وإذا أحقه الله على نفسه فهو واقع لا محالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. يبقى هذا الحق هو محض فضل من الله تبارك وتعالى, منه وفضل من الله عز وجل, ليس هو استحقاق مقابلة. مش المعنى أن زي ما أنا عبدت ربنا دخلنا الجنة هذه مقابل هذه, لا, ولكن ده بنسميه استحقاق إنعام وفضل من الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. أحيانا بعض الناس يقول لك لا ملهاش معنى إلا إن الله عز وجل أخبر بذلك. لا, وقال أكثر الناس يثبتون معنى زائدا على ذلك, يعني ربنا عز وجل أخبر بذلك وفيه أيضا معنى أنه حق حقه الله عز وجل على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. ولكن هذا المعنى يختلف عما ذهبت إليه المعتزلة. المعتزلة عندهم أن هذا حق على الله, يجب على الله أن يفعل ذلك, وليس أن ربنا أحق على نفسه. بمذهب المعتزلة أن هذا واجب على الله عز وجل, يجب عليه أن يفعل ذلك, وإن لم يفعل ذلك يبقى يقع في الظلم والعياذ بالله. يبقى الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الباب أن ده حق على الله عز وجل نعم, ولكن الله عز وجل الذي أحقه على نفسه من باب الفضل والإنعام والرحمة. أما المعتزلة فيقولون حق على الله تبارك وتعالى قياسا على المخلوق, لابد أن يفعل هذا أن يفعل هذا الأمر. يبقى حق العباد على الله يبقى فيه أن الله عز وجل أوجبه على نفسه, وطالما أن الله عز وجل أوجبه على نفسه فهو متحقق لابد أن لابد وأن يقام. يعني نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.